الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، الله تبارك وتعالى قرن: يا أيها الذين آمنوا. واخدت رغا خانق شين يومنا إلى غد خيم زورا إلى غد خانو غد رغا خين نتغير سنعا. يا أيها الذين آمنوا، لذا سيدي، قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية النبرة السعادة سورة التحريم، أخذ السور نهار رب العالمين يترغد خل المؤمنين إلى يوم القيامة. من دسن يقع يقال سنقى يجواد غاو مش مبيليقرو لا ميخورقة كنوي غاسي يجوان ودينت غاوم دي يجوان عاوز مش ما تخصدوني قيقات غاو مش بيليقرو خطار خطار ضم قرار. من يعني سيدي بيليقرو غنغدي جوان الخطار غنغدي جوان ان جهنم تمسي الله يحفظ ما دي نشم نكتا من السقوة ذن. لا والله وخا جوان دوير ذن نغي جوان دي اخوان نغي جوان الجيش نغي جوان ربحا مين يقتدي يا يو يا ويتي وضغى الدرجة تمسي عمار. إذا قال نغزلال بقى الجام غاد نسيغا كي غاد رغي غاوند باش أتحظم يخفنهم أتحظم يخفنهم أتستعدم أتوجدم أو أكني ويرتقف رحمون نسوها غاوند سوجدف قد رغي غد خاو قا غاوما قا قا كني وزرق سمسياتو يام قبري بالنس قا غافي غفوضم مالذو يام قبري نتمسي وشان سبينا بري نتمسي ما قا نغلي اسما قا نغلي بارا نغلا يوخي تراغا سيدة ربي يتراغا خل المؤمنين وجاخي ينغنيت ينغني وخسن بوراغي لأنه قايد ديني قايد ديني من زي مخسن مرة العلل ننتمسي قايد ديسن مرة الأسباب جنتس راد الكفر راد الشرك راد النفاق راد التخونة راد الكذب راد الغدر راد الخل مرة من تقصد من الدارن دي الحياة وشك أبريد نيقك كنت الكبر دي استكبار عداني ذي سعد ضبلي لا إله إلا الله. واخد تراغاخ المؤمنين مغا لأن المؤمنين هنا يتقنار رين سيداب وحسن حسن نغنيت والو راغاني قيم أمارني غنهاري من تخسر الجيز وني واحد دين المؤمن واسي استشاقع من دون قاغر خصو من دي غذينين وني واحد سري الغوار سيداب بواحد جارين نسويت واحد ابن المؤمن وخاص يتريغي شا سيدة ربي يترغي يزن مش نغني يمي يترغي يزن مش نغني. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ودبوا العذر وزيوا متوقبروا لذيش موال لا إله إلا الله. إيه المؤمنين نهني يسرن سيدة ربي إيه سرن تميل يعني سيدة تيفني خرقن تيفني عزقن جوان غاس انتين دهن حياة غاسي جوانك يسمى القار واثنين نفعوا خارق ولا الطاورة ولا الشغواثنين نفع إلا مرحق إلا يبري غار من تجيزها هو يستا والسوى لا إله إلا الله سبحان الله. المؤمنين من زيثني السقوال نغاهم جهنم وجهنم يخذهم السوى الله يحفظنا وإياكم ودكنا وذي مسين الدنيا ودكنا وذي مسين الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقارن غاقضوب ليس بعين إموال يعني الناظم سين الدنيا تنين الأخيرة 69 إموان كتا الناس يا رسول الله وغاثا الدنيا شفا وهاي الناس لا قدني قدني الأخيرة ذي 70 دوبلين إذا الناس الناس ألف سنة انت تمرير تشمري كتا ألف سنة انت تزويل ألف سنة انت تباركين رخوقات سوداء مظلمة رخوقات تباركين في استرام دي جهنم الله يحفظنا وإياكم متغرك من زين مين مخارق دي تراغ سيدة عبي السوق وذن غي قارن غقت كما بريد جهنم أخمر في وضم غاسق من مرخص وخوى غصي ويل وخوى ذي السوديفز قال انا شغر نسي عفن مرة شغر نسي وعاكم بلا دويتي رغل منظر نسل ذي حمون نسل الزاز نسل ذا بريبني مرة وحري نعوذ بالله ما يميك هل اشتري غير تخوم باش هذا السبع ذم قديم سين الدنيا اخذ سمعه وانا ما تخسيم من زماء سوامان سوشار سكتانين اماش ما تجيب اخذ سمعه وانا ما دوسنيين اذيينين اخذ سمعه وانا تخسين ثاني تواز خسي والو ابدا وخسي واه كلما خبت زيد سيدي زدناهم سعيرا مربي ما ينقص رحمون نسني ونقص تشعار دي سيدان دي حوذاق جهنم دي سيدان مربي ما ينقص يعني يسرحمو اقوى القرآن كلما خبت زدناهم سعيرا ألطي واتصميذ وادو خسغيغ اللبن وادو تغيس خسيان في مسني وادو شنوثن الدنيا غد شفنا المشاذي قضاذي رحوها الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب مربي ما يقضوا الشوم سني واي وغمارة هذا سني بدل سي ربي يشتم الجديد باش هذا يعذب ذي نوابه الله طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب لا اله الا الله كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها من بين بخسنا ضاورد غسنا سر ذرقيدة دوار وطرخين جهنة ما تخسنا ضاورا ودي من غياور عقب ديني عقبة حاق ديني الله تي لا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عنهم ولا يخفف من عذابها واتمتين لا يذوق لا يحيا فيها لا يموت فيها ولا يحيا ويتمتي ويتدا اقشمي زيدان غي السقوان سيدا ربي تري غد خان غيا ايها الذين امنوا واحضا تيخفن ومذ وزا وميدان دي جهنما واعسد خويكي وميدان دي ثداثا واكني ويرقفن واكني ويرقف الحرارة نسني الشعب نسني التمسين الاطيب بو انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجارة نعم ايوه خاس يحكمن والله الا ندهنت الملائكة ملائكة ما مشقين اولا ذي مقرى النطاس خد زام الملائكة اخمي غاون ضغيس نضاق وحند عمارنا ذي مقرى النطاس جهدنا الطاس الكسين البشر مرة قيجوا معا هذا نكسين قيج نتوارا في نضان ذهنسي والدين ويد الدير حكمة واني تاثيس نخمس ستة والملائكة ذي مقرى نجهدن انما واذيس البوار رحمة واتحشمن وتزي ويقذ وترد وتزي ديزل وهذا الشقيل حاقش يكتب ينضاري في مسي وانا اعوذ بالله واستشت مريال وقال خارين ولا عمين ولا الله يهديك ولا حور خافي ولا يتقسى يومش انا ولا ما يشتنا بجوال ما يستهتبسنا ورني غلاق عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا ما المسؤولية تم قرنت خيخ فنو الطاوة انو ذي مثل نغذ ويكي نغذي هدان ما غنغش انا الريبونسابيل اذا نغو نغا قذنت انتهم وهذه الدنيا نغشي العيش غوة اتقاف خافي ولا يتذاثي مستني ولا ذي مكتني ولا والله يا اخي لا وجسد ذي حقا ولا والله لا ذر باطر والله لا خطف كاذر بدا ذي جهنم ذي الصاور ما سيد ربي خرقيت نتي قال انا بعثي وبريد الناس نشي نقرس ما علاش ويختارد ودي تاريخ سيد ربي والله العظيم يا اخي فكر قاذي مثل ذي مثل اين الطيم قراني اقا غاك الريبونسابيل اذا ذا تفكر يخفن نشا تفكر ويغسكر فاملي يا وكي شديري دي ذا مرة رتي مغارين داري عيازن اخسان فكي خفن نغزين زي ثاني تازي الحاضي زي سيسغوي زي سيد ربي سجل قران غاف كيخ منهم اقل جوام غاف قول الله حمضرين تس لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين والله حمضرين تس هذا استخمين وين منكم الا واردها والله حمضرين تس قسعدوا بني وليس يذيفنا في زاري خمار اكي ستسيورة ملايك شاب النور نيشان ذا مقرد ويسيني قشك للمؤمن عدود غيا قسم غير يسفوتني يا اخي مات غير اشو الله تذيلا ولا ورسيدنا رسول الله ارجوه والله الى صدار بيستف قدر رضي جهنم بعدي ابريد النساء سيدي بعدي ابريد نصف كيخ في نشك الفاميليا الف فاميليا من زير نار وقودها الناس والحجارة ان الشمسية ما تغلش من زي ثاقني اثاق في زر اليودان ازرا تمسي تزرا ما لا تزرا ليش باي يثني غلشان بعد النغني ثاق الزيت يا زرو تتي تازرو مش غير جيب نادم نار وقودها الناس والحجارة ابن ادم يتذكر ظزرو وغثورة باسم بلو ظزرو دي جهنم والله تذي الا ظزرو اخ من شوق ذي غزا وشاق تزري دي غزا بش حذي ذي زرا ما انتفالو ارغسني الدان غاي زراني ويمني مرة ثفتني مرة ثبهرياني الدنيا والله حما دور ظزرو ذي لاخيرا زي صاق مسي من دوم يضحر نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكة من دسن غيين سيدال بذو النغجن وديش الملائكة نار رحمة ثني غذي سنشان الشفقة لا امني ثني غم مستير همسي ثاقذيها ولدت الملائكة وذا السشقي ذنق القساوة الغلظة غلاب شداد وانا سنبار رحمة ثني الشفقة اخني اختغذو من ما غسن سلك غشغراني غوالو ما غنغشم من زي غنسلك يخف النغمه وانا حنا انتم باوان غاق لجهنم وانا اعوذ بالله ليلا ونهارا اللهم انا نعوذ بك من النار ومن حرها ومن حالها ومن حال اهلها يا ربي فكان غزايز انت يا ابن يا ربي فكان بعدين بعد خانغ ذي مسيد وعاض وعاض وعار الطاس ارجوا من زي غنفك والله العظيم الى سلاب يا زمان غثوات نار رجا يا زمان غثوات نار رحمه يا زمان غثوات منجمة نجمز الله قد انقاسنا هيا رحمز هيا نجم هالنجاة هيا رجع قدين او قدين من استبدى تزيد الزعم من استبدى انا شريق من استبدى يا ايه الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصوحة توبوا الى الله توبة النصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم الهم يسمح لمن تجي من التوبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الله يا رجوان كل جنسين غادي يسغوا يخيب باب الدهن قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجارة من ابرد نسلك توبوا الى الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم الله الله نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا ربنا تلاغت اتمم لنا نورنا ان ينغد فوقت ان ينغد النور ان ينغد النور ان غني جوان ذي الترم والله لا ينغني جوان ذي الترم ويتوري من اذا اخرج يده ولم يكاد يرى بلا يستفق دفوس من سريخ مموات يتويري شيك غاك فوش تكفاس نديلات قال سانيد عدانيد فو لا اله اتمم لنا نورنا انك على كل شيء قدير لا اله الا الله مش غنجي التوبة يا مرجوة الله اني ثاية غنسكن انسمح قبريد من جهنم غنسكن قبريد من خياف ابريد من الرحمة ابريد من النجاة ابريد انتو بغاسي ربي بريمير اسمح مرة ذي من تجد المعاصي ذي الاغلاط نغلع ونخسنا ذي توبو مثقال يتوب يعني يسمح لي المعاصي يسمح لي ميليت قند حرام مرة يسمح قبري ذي نارخو ذي الكسل ذي العجز ذي الفشل ذي الجهل تتوس تبو هريا مرة سينات قند ريوذان ما من دواح تبغى قما هو اسمح قبري ذي نارخو ذي العجز ذي الكسل اتسوب ذا الدول غابري ذي ونبي قولا واحدة جيجهم واحد مش غسار سوعروا مرة غار ارخوني ذي الكسل ذي العجز ذي الفشل ذي حرمني ذي وبريدني اعفن ام يا يزن ذي مغارين وني خسن ستين ستاذي يسمح قبرين ذي مستيق اذي كبرين ذي الجنس اذي تبغى رب العالمين اذي ستغفار اذي ندم اذي ندم بخميني قاسين يسير ربي من ضيع ذي العمر خرفايي خرفايي من ضيع ذو بلاي رجع راي يا رب اكرمني ما نفس ستين تخسترون الزوجة قد صالحين بالله لدغى غاصني يغزران غمبو من طول ترون عقبن غار الله سبحانه وتعالى راكني وامني غن قمارة ان شاء الله انا عقب غرابي انخذ من دن غي نفعا الان غياوي باش الان غيفك يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم اترحق لك النبي ذي مذكر اترحق لك الصحابة خكي يسمح سيد عبد خكيتو ارجو ذينو ما يمو غنق ان شاء الله والله العظيم الى غانغ يجن مسؤولية تم قران ترخي يخفي النغرق ساوانو رخوكي نغلي تدات مين يخفي عنا لا يزني غطم غاب اكون كون الجن زينغ كون الشتن زينغ تم غارين يغني ايزن يخفي غان سبع على سبب تدات خل معاصي انك المجهود اذا ابو حساوان نغلي حنجان نغلي نسبع بخل معاصي في النار غطاعة في نار بالعالم أمو إذا نغينا النبي صلى الله عليه وسلم إننا نغاسر بذو الزد في ضاونه أما تنزد نخسب على سرم ذا سرودو سرم ذا الصلاة خلص بع سنين سرم ذا سذي السندوقات أتفخمي غير سرني التاتيني سرميني تدنى سرم ذا سر علموا أبناءكم الصلاة في سبع سنوات واضربوهم عليها لعشرين أول سيدنا رسول الله خمي غير يوضع حرم لحنجاني قطع حنجاتي يوضع شا سنين أعمود مروائي الزوج ما إذا يعز وخص المتابعة يخص مربي مزري تأثير الماني الزوج الضهاء ما يجر عصا مربي ما ويتبدي ويتيحر من هذا ويتيحر وانك يخذي هداف مين يخصي عنا وقال حنك انت اسم هذا مين يخصي واني ذي هداف يخصينا اذن سبع عبخ المعطية غفنا الغطاعة انت اذا ربي اسمك الصلاة يحنجان يقرر النبي صلى الله عليه وسلم سرم اسم الصلاة ذي سبعة وفتت خاص ذي عشرة فاق انت نقيز كل جري تسوحز كل جري تسوحز سوات تسن جميع لي في السود يشتم خمي غيوزن سبع سنين ثمانية يخصد فاق امو اذا نغيقى النبي صلى الله عليه وسلم يمي تخسمر جواز ما نقمه ان شاء الله هن معاوان غاش غرام يا يزنم في مغارين هن معاوان غاش غرام ان سبع طاوان نغزي المعاصي وعلى سندي ويبو يقدو حنا اني انتبوهرين امشو مني التليفون امشو مني فيديو امشو مني التلفزيون امشو مني سبع النهار بوهرين حنجان بوهرين والله العظيم الى انا ومين يغمين قيغوها نشع دين كاف دير خزاغ قديد وحن جاي قبر تليفوني ودي غاس من غير كايكا غاسوها اسمح جيل في قبر التليفون باش غن قد نفكتا ونغزق حرمني عفن باش غن تلقى سنار غاس هرسدار تاسي ذا بذن غيفكنا هو السميع العليم واللهم جنبنا النار وادخلنا الجنة والحمد لله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام مش غير نقدنا وحاول نقول الله العظيم ونحسب ثبوت خطبة حسب ديني زي مش غير كل الجن غات ويتلى عندي بارة ذومس ذميس عزيزيس خارس قاتو يا زين درق عزيزيس يسمح خارس يسمح وما يسمح يمس يسمح ما بس يسمح يقيم وحنجا ضايع ضايع يوضى ويسين مزيد غير قنق قنت يضرح يود الشوارع يتحى على مشور مصيبة مزيد غنى ابو حاوان بريمير بس نسترم الصلاة الزد من ما الزد سروضو مبرروضو السيرة البخام خبيد غير سر الوقت هذه الزد من ما الزد من والله مرن زد من ما حما يا رحمن الصدار والله مرن زد لن شنطا ونغذي تدات قد استغل ثدرين خيران إلا من رحمه الله ما غوانتك الجماعة ذي تدات ما غاه ما غوانت الزوايا الزنيني يحرمني الله استوى واني في حنجيرين غالفة ما غوانتك الجماعة ذي تحانت ما غوانتك الجماعة ذي القهوة ذي القهوة ما غوانتك الجماعة ذي القهوة ما غوانتك الجماعة ذي الشارع ما غذي الشركة ما غوانت زد إعلان شعر الدين سيد ربي أذ يعر الزد هذا نغزاني وذا نسرن ما نبردين من عن الشين مين نحن نشيت وديبو سكريتو وديبو السر ذي الصلاة لابد يخسن السر بالطاوان الصلاة لابد نسرن شن المسجد هذا سني حنجان هذي الزد وخاي جمعة صلاة الجماعة هذي الزد الجمعة بسيف وحنجان هذه من أبرز المسجد، هذه من حتى الأذان، هذه سمد الصرخ مغير الأذان. لابد أن نسبع خل معاصي، لابد أن نسنق الدين يغرى، لابد أن نسنق الدين خاذي كوشي خاذي التليفوني خاذ بغي مني أدو يباركونن خاذ جيبس خاذ يتخدمس خاذ يتغوري خاذ قتلاع. لابد أن نسرم ذي ثاوان نغدقة، أنا سنسرم الصلاة، أنا نسقى المسجد، أنا سنسيس الطاعة، أنا بعدني المعاصي. لابد أن نقل مجهودا ممارا خصم ذا نغي نصاصي ذا رب العالمين، ذا نغي بشر رجاء المجاهدين أرجو ذنو والله العظيم اللي أقسنا ذا سنيني ثاوان نغذ تمغاري النغذ يا يذن النغ كوري جنق خام النس كوري جنق فقو مشان نس ذا سنيني والله من هون الناس ذي واني غاي مثل خطاعا سيدا ربي والله حما يرحمي، واني غاي مثل المعصية والله حما يعدبي. ما ايش بغا وريك دلوها اما خطاعا مرحبا لانزياني غلم قرار اما خطاعا المعصية بنقا على كرذا. نعوذ بالله ارجوال ما غا نجمه ما امي لشي نسغى سنديح نجاني على مكو المصيبة ما غا ما غا نسغى نسغى على مكو المصيبة ما غا نتوارخ المعصية واصل نقاوله مين متوارد توايد الزر وسقاد شبوركي بوركي مين متقاضي جمعة وشات سقاد عام مغا مغا ودي كور ساعة تذي السيور بنادم خل ماكلة غانقي مغا وندو الناس وني ذي نس قفلت والله إذا تجاذ من عمي وريتها تجاذ الناس قفلت يتواري وذان اختوا كيسيت من غيقي باري وذان الناس يوخذ رغدي يسمون وندو هني يقزي من تغد تنقندو الشي النهار قائم وذيرنو تتخميسة ان سي واحد انا غيسمون وندو ما ورقاك شي نمو يثاون خطاب حضار واحد طاب والله حمد خمس يا ضواني حمد زوجت كواتر فيس هذا شي كيكون كثير غوت عم ما توات الضري ما هو انت لي بنادم حازم امو كي ويدن دي هداك من يختي انا لا يزلي الطمغه ما هو انت جمو والله يا جوذي الاخلص ما غنفغن حن الزبقه بالله هو بركي بكان موري غيزمانه من حال مسجد مرحبا ونواي كان في الزبقه هدا أذكي الجماعة أذي الزد وايز لغا الزد المغاف لغا الزد وحنجع أذكي الجماعة تنزل البركة تنزل الرحمة سيدة رب العالم ما يمستغنى وحزي المسجد أنا الفناء الزبور غاثة السوثوان قاشا يحد قابر كي ما غا نجم وما يم ما يم أرخو يقعد الكسل ما يم ما غا رجوذ ما يم ما يم مثل غانت ولا السنف غرخ في وقومة انت ولا بسدو يباركون نقيما شباب شباب 17 18 سنه و 8 خان فلوريس نار جاي قايم من دار و ضد الجمعه و الجماعه و ريس قيس دينا نشي نعدو خاتم نسرى من النرفقين نسرى الخطبه نسرى الدين نغنسن بيرولوف و ديابلا و يزمنا نسي و ركيني ما غير مهمة من الجو ما يمين جرمو ما يمين كيسن تغيبا للسهرات والله العظيم قيدو في مغاري نشتغيبا تكساوان سنتر اثنين ديت مسلسلات التلفزيون قبال التلفزيون قما كي ديس طاون صدنا خمي غير احنا صنا الجنيد صلى لي خيوم كارسيو واش غي سكات لي سكات دين قد ساعه تقوم يتصنوها اي وني غي تصن ساعه تزما ديكا اي كينو تي بوديس ديو ما غاد كي دمو ما مي غن جاب في مغارين مع وانتك يا يزن اه يا است مغاد مع وان خوي دي ندير هداك مالك دوايز خلاص مالك دوايز قد انت مغاب مالك على الزمة وحنجاني غا تقدم غرابس فاش انا بدك الدينة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ربي قرس النبي وما فمليان النبي وما العالمين ودي فمليان سوها الشري قرن غمر فمليان سباط سباط سباط وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولكن قابوس الشيخ في النشار رزق من عندي شكسار بيسواها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة الخرس مليح للتقوى خاصيلة رب العالمين. يا ربي وفقنا غنقمر ادنفك وزين غد وزين غدا نزيد نفسي ان شاء الله. يا ربي وفقنا وصلوا على النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد والثبات. اللهم علمنا ما لا نعلم وافتح علينا فتحا مبينا انك انت الفتاح العليم. اللهم اهدنا هداية لا نضل بعدها ابدا، واهدي اولادنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وكفر عنا سيئاتنا وامحي عنا اخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا، واجعل بقية اعمارنا في طاعتك، واحسن ختامنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاص وردنا اليك ردا جميلا، واكرمنا يا رب اكرمنا ولا تهنا. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين. اللهم اظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب كلها يا مولانا، وتجاوز عن اخطائنا وزلاتنا، واصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، وادخلنا الجنة مع الابرار، واجعلنا من عبادك المؤمنين المكرمين، وامح اسماءنا من لوائح الاشقياء واكتبها في ديوان الصالحين. ايها الاخوة الكرام، جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه، اللهم اقر عينه بعائلته وارزقه بطانة من عبادك المؤمنين ترشده الى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اكرمنا ولا تهنا، ورب زدنا ولا تنقصنا من الخير. صدقا لهم قال ان شاء الله اكني وكارم زي السدار بالعالمين قد ترجى ربدا ان شاء الله اجتث متصلة يعني واتفلتها واتفلت من ذمة واتفلت ان شاء الله اترحم مرغن من القجاي فسن سيدار ان شاء الله سوق مبوب نغمنوار ان ضحش الزكون نغني تنفح باذن الله تبارك وتعالى وبرحمته. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم.